الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. تفضل. تفضل. ابن شهاب، لحظة، أعد، حدثنا ابن شهاب عن سعيد. تفضل. قال الحافظ عليه رحمة الله: تنبيه، اختلف الجواب عن هذا السؤال، أي العمل أفضل، أي الإيمان أفضل، وأجيب بأن لفظ من مراد في كل منهما، يعني أنه يكون التقدير من أفضل الأعمال، من أفضل الإيمان. وقيل وقع باختلاف الأحوال والأشخاص، فأجيب كل سائل بإلحاق بالحال اللائق به، وهذا اختيار الحليم ونقله عن القفال. بعدها يقول فائدة. قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر لم يذكر الجهاد. يلس وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق، وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد، وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين. وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه. ويمكن أن يقال إن لفظة من مرادة، كما يقال فلان أعقل الناس، والمراد من أعقلهم، ومنه حديث خيركم خيركم لأهله. ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس، فإن قيل لما قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن، فالجواب أن نفع الحج قاصر غالبا، قاصر على فعله، ونفع الجهاد متعد غالبا، أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر فكان أهم منه فقدم، والله أعلم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله. المهم خلاصة الأمر أن الإمام البخاري يريد أن يجعل أن يقول إن الإيمان عمل، ليس هناك إيمان بدون عمل. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله، فسمى الإيمان عملا. قال: باب. إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، حذف جواب قوله إذا للعلم به، كأنه يقول إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة. ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يرادف الإيمان. ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يراده الإيمان وينفع عند الله، وعليه قوله إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ويراد به ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية، وهو مجرد الانقياد والاستسلام. فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي الشرعية، يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني قد حصل منكم الإسلام لكن مراتب الإيمان لم تصلوا إليها، حصل منهم ما حقن دماءهم وعصم أموالهم، والله أعلم هل حصل لهم من الإسلام ما تصح به أعمالهم بينهم وبين الله أم لا، ننظره إن شاء الله في الدرس القادم. الحديث الذي قرأناه هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا حفظكم الله.